لقد أحصاهم وعدهم عدا لقد أحصاهم وعدهم لقد أحصاهم وعدهم عدا لقد أحصاهم وعدهم عدا أحدنا أو تسمع لعلي

فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. لك يا موسى مننا عليك مرة أخرى. قتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي جبلت وأخوك بآية فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا نخاف أن يفرق علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكم والسلام على من اتبع الهدى. والسلام على من اتبع الهدى. Yeah. منها